بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 14 من شهر شعبان من عام 46 و400 ألف من الهجره. درسنا في تفسير القرآن العظيم، السورة التي بين أيدينا هي سورة التحريم، وأيضا تسمى بسورة النبي صلى الله عليه وسلم، لافتتاحها بقوله يا أيها النبي، وأيضا تكرر هذا اللفظ فيها لما قال وإذ أسر النبي، ويوم لا يخزي الله النبي، ترك يعني تكررت كلمة النبي فيها فسميت بهذا اللفظ. والمشهور عند المفسرين أنها تسمى بسورة التحريم لقوله لما تحرم، وهي مدنية، بل هي من أواخر ما نزل، حتى قيل أنها نزلت في السنة 7 أو 8 أو 9، يعني في أواخر العهد المدني، لأن كما يذكرون كما سيأتينا أنها فيها قصة مارية، ومارية هي أهديت من ملك مصر لما دعي إلى الإسلام في السنة 6 أو 7. طيب، نقرأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة التحريم، وهي مدنية كلها. وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، وذلك أن حفصة زارت أباها فرجعت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مارية أم إبراهيم في البيت. فلما خرجت مارية دخلت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما إنني قد رأيت من كانت معك في البيت، فقال والله لا أرضينك، هي علي حرام فلا تخبري بهذا أحدا. فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها، فأنزل الله يا أيها النبي إلى قول قد فرض والله لكم، يعني بيّن لكم تحلة أيمانكم، وهي قول في سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين إلى قول فصيام 3 أيام. قوله الله مولاكم وهو العليم، يعني بخلقه الحكيم، يعني بأمره. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفارة فكفر يمينه. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله وأعرض عن بعض، لتفسير الكلب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة ألم آمرك أن تكتمي سري ولا تخبري به أحدا لما أخبرت به عائشة، وذكر لها بعض الذي قالت فأعرض عن بعض فلم يذكره لها. قال فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال الله إن تتوبا إلى الله، يعني حفصة وعائشة، فقد صغت قلوبكما، يعني زاغت إلى الإثم، فأمرهما بالتوبة. وإن تظاهرا، يعني تعاونا عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وليه في العون له، وجبريل وليه وصالح المؤمنين هم النبيون بعد ذلك، يعني مع ذلك ظهير أي أعوان له، يعني النبي. قوله قانتات يعني مطيعات، سائحات يعني صائمات، ثيبات وأبكارا. قال محمد يقال امرأة ثيبة وثيب أيضا بينة الثيب، وبكر بينة البكارة. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية. قال زيد بن أسلم لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا نقي أنفسنا، فكيف نقي أهلينا؟ قال تأمرونهم بطاعة الله. قوله وقودها الناس، يعني حطبها الناس، والحجارة أي تأكل الناس وتأكل حجارة في تفسير الحسن، وهي حجارة من كبريت أحمر عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني على أعداء الله. قال أبو العوام الملك منهم يده مرزبة من حديد لها شعبتان يضرب بها الضربة فيهوي بها 70,000. قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، وهذا يقال لهم يوم القيامة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عن يحيى عن حماد عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوبة النصوح قال هي أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه عسى ربكم وعسى من الله واجبة أن يكفر عنكم سيئاتكم. قال محمد من قرأ نصوحا بفتح النون فعلى صفة التوبة ومعناه توبة بالغة في النصح، ومن قرأ نصوحا بضم النون فمعناه ينصحون فيها نصوحا، يقال نصحت له نصحا ونصوحا. وعن يحيى عن براد عن عبد الكريم عن زياد بن جراح عن عبد الله بن معقل أنه قال كان أبي عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسمعته يقول لعبد الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وعن يحيى عن سفيان الثوري عن العاصم الأحول عن الشعبي أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قولوا تعالى نور مسعى بين أيديهم أي يقودهم إلى الجنة، وبأيمانهم كتبهم هي بشراهم بالجنة، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قال مجاهد يقولونه حين يطفأ نور المنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم في تفسير قتادة يعني جاهد الكفار بالسيف واغلب على المنافقين في الحدود. ضرب الله مثلا للذين كفروا إلى قول فخانتاهما في تفسير ابن عباس أنه قال كانتا منافقتين تظهران الإيمان وتسران الشرك فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم يغني عمل نوح ولوط عليهما السلام عن امرأتهما من الله شيئا. وهذا مثل ضربه الله يحذر صحة وعائشة للذين كان مما قص في أول السورة. وضرب لهما أيضا مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم يأمرهما بالتمسك بطاعة الله وطاعة رسوله، وهو قوله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، تسأل الثبات على الإيمان. فامرأة فرعون ومنزلتها عند الله لم تغن عن فرعون من الله شيئا إذ كان كافرا. وقوله مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها يعني شيب درعها عن الفواحش فنفخنا فيه من روحنا، تناول جبريل جيبها بإصبع فنفخ فيه فصار إلى بطنها فحملت. قال وصدقت بكلمات ربها وكتابه يعني جميع الكتب في تفسير الحسن وكانت من القانتين من المطيعين لربها. قال محمد العرب تقول للعفيف هو نقي الثوب وهو طيب الفجة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه السورة سورة التحريم افتتح الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها النبي كالسورة التي قبلها، ولذلك جاءت بعدها مباشرة. سورة الطلاق افتتحت بقوله يا أيها النبي، وهذه أيضا افتتحت بقوله يا أيها النبي. وهذه طريقة القرآن في الغالب، السور المتشابهة أو المتآخية تفتتح بشيء معين تكون متتالية مثل التسابيح والحواميم وهذه السورة وكثير من يعني أو مثل هذه السور. طيب يقول لما تحرم ما أحل الله لك، هذا عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى. كيف تحرم شيئا قد أحله الله لك؟ يعني عبارة هذه عبارة عن العتاب اللطيف الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تحرم شيئا قد أحله الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك ورضا زوجاتك، والله غفور رحيم لما حصل منك من هذا التحريم، يعني أن الله جعل لك مخرجا فيه. ولذلك قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولاحظ أن القرآن عبر بقوله فرض لكم ولم يقل لك، حتى يفهم أن كفارة اليمين ليست خاصة وإنما هي عامة. ولذلك قال والله مولاكم وهو العليم الحكيم، الله مولى رسوله ومولى أي المؤمنين عليم بما ينفعهم ويصلحهم وينتفعون به، فلذلك شرع لهم هذا الأمر، حكيم فيما يشرعه وفيما يقدره. طيب، المؤلف ذكر أن سبب نزول قوله تعالى لما تحرم أن قصة حفصة رضي الله عنها، قصة حفصة رضي الله عنها أنها زارت أباها عمر رضي الله عنه، فلما زارت أباها رجعت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالية القبطية وهي جارية سرها النبي صلى الله عليه وسلم فحملت بإبراهيم. دخل قال هنا فلما يعني فلما خرجت ماله دخلت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما إنني قد رأيت من كانت معك في البيت، فقال والله لا أرضينك هي علي حرام، ثم قال لا تخبري بهذا أحدا. طيب، هذا سبب نزول أورده المؤلف وقد أورده أيضا أهل التفسير وأهل الحديث، وذكر بعضهم بعض المفسرين وبعض أهل الحديث قصة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي زينب بنت جحش ويشرب عندها العسل، فكأن حفصة علمت بذلك وعائشة، فقالوا لا يعني لنخبرن رسول الله بذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة أو إلى عائشة قالت إني أشم منك ريح مغافير أو نحو ذلك، فقال لا والله وإنما شربت عسلا عند حفصة، ثم قال والله لا أشربن بعد ذلك. فهذه قصة وهذه قصة، بعضهم قال إن الآيات نزلت في قصة مارية وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه، وبعضهم قال إنها نزلت في قصة العسل عند زينب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك على نفسه، فجاءت الآيات لما تحرم. ما الراجح وما الذي نأخذ به؟ بعضهم رجح هذه القصة قصة حفصة ومارية، وبعضهم رجح قصة زينب والعسل، وبعضهم جمع بينهما وقال لا يمنع أن تقع هذه وتقع هذه في وقت واحد وتنزل الآية يعني في هذين الموضوعين وهاتين الحالتين، وهذا ممكن أن تنزل، وهذا يعني وارد التفسير أن تنزل الآية لسببين، تنزل الآية في واقعتين وفي سببين كما في آية اللعان وغيرها، والله أعلم بذلك، لكن قد يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأنك أنت إذا رأيت أن بعض المفسرين يورد قصة مارية ثم يقول فأنزل الله، ثم بعضهم يورد قصة زينب فيقول فأنزل الله، فأنت أمام سببين، والترجيح لا يرجع إليه إلا عند عدم الجمع، فما دام أن هناك مخرج في الجمع فهو أولى. طيب، يقول سبحانه وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما معنى فرض هنا؟ نقول فرض هنا بمعنى شرع، كلمة الفرض أحيانا تكون بمعنى الواجب، الفرض الذي يكون مثل فرائض الصلاة ونحوها، وأحيانا تكون الفرض يأتي بمعنى ما فرضه الله أي شرعه وقدره، وأصل الفرض التقدير، ولذلك تسمى الفرائض، تسمى المواريث بالفرائض، فريضة من الله فرض الله هذه الفرائض يعني قدرها وشرعها. فكلمة الفرض أحيانا تكون بمعنى الشرع، بمعنى التقدير، بمعنى الوجوب، إلى غير ذلك من المعاني، ولكن هنا وكل يحدده السياق، فهنا يعني شرع الله لكم كفارة اليمين تحلة أيمانكم، يعني ما تحل به اليمين وتزول به اليمين، وهي كفارة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، كفارة طعام عشرة مساكين إلى آخر الآية. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. القرآن دائما في حكمته أنه لا يصرح بالأسماء، لأنه لا فائدة كبيرة وراء التسمية، والأولى الستر، الستر. ولذلك قال إلى بعض أزواجه ولم يصرح. من هي؟ ترجع إلى كتب التفسير وكتب السنة وتعرف من هي. المؤلف هنا ذكر أنها حفصة رضي الله عنها وأرضاها. قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به أخبرت به. ما من أخبرت؟ أخبرت عائشة رضي الله عنها، لأن حفصة كانت قريبة جدا من عائشة، فأخبرت عائشة بهذا الأمر. قال: وأظهره الله عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسر وأخبر هذه المرأة بهذا الحديث، وثم هي أخبرت به، لأن النبي أسر وأمرها كما هنا قال: لا تحدثي به أحدا، فقال: اكتمي هذا الشيء ولا تحدثي به أحدا، فأخبرت به. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني جاءه الوحي وأخبره بأنها كشفت هذا الأمر وأنها لم تكتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرفها ببعض الكلام وأعرض عن بعض، وفي قراءة: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذه الآية استنبط منها بعض أهل العلم حكم التغاضي عن الأمور والتغافل عنها. هذه الآية يعني فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الكثير وتغافل وتغاضى عنه ولم يدقق خلفه ويذكر كل شيء، وهذا هو المنهج السليم الصحيح الذي يريح النفس ويريح من أمامك، ألا يعني تذكر كل شيء، وإنما التغاضي وعدم الالتفات إلى هذه الأمور كلها، وإنما يعني المقصد هو التنبيه والتذكير فقط. قال: فلما نبأها وأخبرها بهذا الأمر قالت: من أنبأك؟ قال: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، يعني جاءني الوحي، العليم الله سبحانه وتعالى الخبير بكل شيء. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن تتوبا، أي هذه المرأة والتي أخبرت بذلك لأنهم تظاهروا عليه، تظاهروا عليه. قال: إن تتوبا إلى الله، عرض الله عز وجل عليهم التوبة، إن تتوبا إلى الله. والسنة أوضحت لنا أن المراد بقول إن تتوبا هي حفصة وعائشة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا أدري من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: فمكثت مدة طويلة وأنا أريد أن أعرف من التي تظاهرت علي. يقول: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه ولكني هبته وخفته. فيقول: فمرة قد رجع من الحج ثم نزل في الطريق ليقضي حاجة له، ثم جئته بالماء، فلما جئته بالماء قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إلي ثم قال: حفصة وعائشة. وفي هذا دلالة على أي شيء؟ على أنه لا مانع من السؤال عن الأمور المبهمة في القرآن للعلم والتعلم، للعلم والتعلم. فابن عباس سأل وكشف عن هذا المبهم. الأصل في المبهمات في القرآن أن نبهم ما أبهم الله، مثل قوله تعالى مثلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الأصل الإبهام، وكذلك كثير في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول ائذن لي، ومنهم من يلمزك، كثير الله أبهمه، فلا حاجة للبحث من وراء هذه المبهمات إلا إذا كان هناك إلا من باب العلم والتعلم كما فعل ابن عباس رضي الله عنه. طيب، قال إن تتوبا إلى الله، ثم قال فقد صغت. هل كلمة فقد صغت جواب إن تتوبا، ولا ليس جوابا لها؟ إن تتوبا فقد، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوب. كيف صغت؟ صغت يعني مالت، يعني زاغت إلى الإثم. فكيف يقول تتوب إذا أنت تتوب فإن قلبك يزيغ؟ ما هذا، ما يستقيم أبدا. فنقول الآية فيها تقدير، والتقدير إن تتوب إلى الله توبة نصوحة فهذا خير كما هو معلوم، لأن جواب إن تتوب محذوف، محذوف للعلم به. إذا إن تتوب أيتها المرأتان إلى الله فهذا خير، والتوبة تجب ما قبلها، وإن تبقيا على ما أنتم عليه فقد صغت قلوبكما ومالت وزاغت إلى الإثم، ولذلك أمر بالتوبة. فقد صغت قلوبكما أيضا هذا جواب لشيء مقدر. الأول قلنا إن تتوب إلى الله فهذا خير أو فهو خير لكم، وإن لم تتوب فالنتيجة قد زاغت قلوبكما وصغت ومالت إلى الإثم كما ذكر المؤلف هنا. قال فقد صغت قلوبكما أي زاغت إلى الإثم، فأمرهما بالتوبة وحذرهما من عدم التوبة، هذا معنى الآية، أمرهما بالتوبة وحذرهما من عدم التوبة وأثر عدم التوبة. قال وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه فإن الله هو مولاه، تحذير أيضا وتخويف من التظاهر عليه صلى الله عليه وسلم والتعاون عليه في إيذائه أو فيما يعني لا يريده ولا يرغب فيه. فقال فإن الله هو مولاه، أي الله الذي يتولى أمره، وجبريل وهو سيد الملائكة وصالح المؤمنين، قال المؤلف هنا هم الملائكة، قال وصالح المؤمنين، قال هم النبيون، وبعضهم يقول هم الصحابة، وأيضا بعضهم يقول هو عمر رضي الله عنه لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الملائكة ظهير أي أعوان، لكن لاحظ أن ظهير مفرد والملائكة جمع، كيف يقول والملائكة بعد ذلك ظهير؟ أي لو قال مثلا والملائكة بعد ذلك ظهيرون نقول لأن ظهير مصدر، والمصدر يبقى على ما هو عليه في الإفراد والتثنية والجمع، مثل ما قال سبحانه قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا، لأن عدو مصدر. طيب، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وهذا أيضا تهديد لما حصل من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وعسى مثل ما هو معلوم عند الجميع أن عسى في حق الله واجبة، وفي حق المخلوق للترجي، فالله لا يترجع، وإنما عسى بمعنى وقع وحصل، إن يعني قد وجب، إن في حال إن طلقكن أن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا منكن. ثم وصف هؤلاء التي يعوضه الله خيرا منها فقال مسلمات الإسلام الانقياد والطاعة، مؤمنات مصدقات، قانتات صاحبات طاعة كثيرة عظيمة، تائبات يعني كثيرات التوبة والعودة إلى الله، عابدات من العبادة والطاعة، سائحات. قال المؤلف هنا لما جاء عند قانتات قال مطيعات، وسائحات قال صائمات. السائح الأصل في من يسيح في الأرض، قال تعالى فسيحوا في الأرض، هذا هو الأصل، وهو الخروج من البلد إلى مكان آخر، إما للجهاد وإما للحج وإما للعمرة، يعني المسافر. وسمي الصائم سائحا لأنه ينطلق في سبيل الله وهو لا يأكل ولا يشرب كالمسافر، يسمى السائح يعني صائم، ويسمى أيضا الذي يخرج في يسيح في الأرض، يسيح في الأرض. المؤلف هنا ذكر أن السائحات الصائمات، وهذا مستعمل في اللغة. طيب قال ثيبات وأبكارا، أي منهن من هي ثيب ومنهن من هي بكر. طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين أن يحذروا وأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني هذا من باب النصح لأهل البيت للزوجات والأولاد. على الإنسان أن يذكر وأن يعظ وأن ينصح أهل بيته، هم أهل بيته، أحوج الناس إلى العلم والتعليم وإلى النصح والتذكير، هم أولى. وفيه أنه يكون سببا في وقايتهم من الوقوع في النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول هنا ذكر أثرا عن زيد بن أسلم وهو تابعي، يقول لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله نقي أنفسنا، هذا يعني أمر واضح، كيف نقي أهلنا أو أهلينا؟ قال تأمرهم بطاعة الله، يعني تذكرونهم بتقوى الله وطاعته يكون سببا في وقايتهم من النار، أما تركهم وإهمالهم يكون سببا في الوقوع في النار. وهذا يدل على أن الإنسان راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وأنه لا يجوز أن يتساهل في أهل بيته، في زوجته، في بناته، في أولاده، وإنما يحذرهم ويذكرهم بطاعة الله ويحذرهم من المعصية ويتابعهم ويراقبهم، هو المسؤول. يقول وقود، قال أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الوقود الحطب الذي يعد للاشتعال، يقول وقودها الناس وليس حطبا يعني يوضع فيها حطب، لا، الذي كالحطب هو الناس والحجارة. فالنار وقودها حجارة كما ذكر، قال حجارة من كبريت وأحمر، وهو من أندر ما يوجد لأن اشتعاله شديد. ونسأل الله العافية. الناس وقود في نار جهنم كثرة من يدخلها، نسأل الله يحمينا وإياكم من نار جهنم. يقول وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، الله أعد أو يعني جعل وأمر ملائكة جعلهم خزنة لجهنم، وكما قال اسمه قال غلاظ، يعني غلاظ شداد، يعني فيهم الغلظة والشدة والقوة على أعداء الله. طيب لما نادى المؤمنين نادى الكفار فقال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يوم القيامة لا يقبل عذر ولا يستعتبون، لا تعتذروا اليوم، لا يقبل، ليس وقت اعتذار، إنما تجزون ما كنتم تعملون بعدل الله وحكمه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عرض سبحانه وتعالى التوبة على المؤمنين توبوا توبة نصوحة. وفي إشارة إلى ما وقع من هاتين المرأتين أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. يقول هنا مثل ما ذكر سابقا قال توبة النصوحة عسى ربكم، عسى واجبة، أن يكفر أي أنكم إذا تبتم كفر الله عنكم سيئاتكم. يقول قرئت نصوحا ونصوحا، ما الفرق؟ قال نصوحا هذه صفة، تاب توبة نصوحا بالفتح صفة نصوحا، ومن قرأها بالضم نصوحا فهي حال، يعني فهي مصدر، فهي مصدر، يعني عندنا يعني نصوحا نصوح هذه صفة، صفة التوبة، توبة نصوحا. أما إذا قرأت بالضم نصوحا فهي مصدر لفعل من جنس المصدر، وهو ما يسمى بالمفعول المطلق. يقول ينصحون فيها نصوحا، نصحته نصوحا نصوحا، فتوبة نصوحا. هذا ما ذكر المؤلف في توجيه هاتين القراءتين. التوبة النصوح ما هي؟ التوبة الخالصة لله المشتمل على شروط قبول التوبة، وهي العزم والندم والإقلاع، فيعزم على أن لا يعود، ويندم على ما حصل، ويقلع من هذا الشيء. فإذا لم تحصل هذه الشروط ما تسمى توبة أصلا حتى تبلغ إلى توبة النصوح. يقول عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. لا يخزي أي لا يفضح، لا يفضح الله النبي، وإنما يستر عليه والذين آمنوا معه. قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني أمامهم وعن أيمانهم، هذا النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يوم القيامة إذا كان الناس في ظلمة الله يعطي المؤمنين نورا يمشون به، يعطيهم نورا يمشون به، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديد اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال أيضا في سورة الحديد يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. فقال يقولون ربنا أتمم لنا نورا، أي النبي والذين آمنوا معه يسألون الله أن يتم لهم النور يوم القيامة، واغفر لنا ما سلف من الذنوب وكان، إنك على كل شيء قدير. ثم خاطب الله نبيه، شف كلمة النبي يوم لا يخزي الله النبي، يا أيها النبي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه الآية وردت أيضا في سورة التوبة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد الكفار بالسيف والسنان، وجاهد المنافقين باللسان، واغلظ عليهم بقوة. ثم قال مأواهم جهنم وبئس المصير. ثم تختم السورة بضرب مثلين في أهل الكفر وأهل الطاعة، تذكيرا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ضرب الله مثل الذين كفروا، من هم؟ قال امرأة نوح كافرة، وامرأة لوط كافرة، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين وهم الأنبياء نوح ولوط، فخانتاهما، أي خانتاهما في الدين لا في الفراش، فلم يغني، لم ينفع عنهما من الله شيئا، ولم يدفع عنهما من العذاب، بل قيل لهم قيل لهما ادخل النار مع الداخلين. ثم قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا في أهل الطاعة، وهي امرأة فرعون التي آمنت فعذبت عذابا شديدا حتى ماتت على الإيمان والثبات. قال إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة، سألت الله الجوار عند الله والنجاة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين وهم أعوان فرعون. وكذلك مريم ضرب الله بها مثلا في الطاعة التي أحسنت فرجها، حفظت فرجها من الحرام، قال فنفخنا فيه من روحنا، فجاء جبريل ونفخ فيها حتى حملت بعيسى وصدقت بكلمات ربها وكتبه. المؤلف يقرأ وكتابه وكتابه وكتبه، كلاهما قراءتان. الكتب كثيرة والكتاب جنس، طيب. قال وكانت من القانتين المطيعين لله. طيب هذه السورة هي في الحقيقة تتحدث عن أحكام الأسرة المسلمة، وما الذي ينبغي للمسلم تجاه أسرته، وما وقع في بيت النبوة، تذكير المؤمنين أن هذه الأمور قد تقع في البيوت كلها، وأن الإنسان المؤمن العاقل يستطيع أن يعالج مثل هذه القضايا على نور من الكتاب والسنة. طيب ننتقل للسورة التي تليها، وهي سورة الملك وتسمى بسورة تبارك، وهي أيضا بداية الجزء 29. نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الملك. وهي مكية كلها، قوله تعالى: تبارك من باب البركة الذي بيده، أي في يده الملك، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز، يعني في نقمته الغفور لمن آمن، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، غلاظ كل سماء منها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي اختلاف، يعني مستوية، فارجع البصر، أي فانظر إلى السماء، هل ترى من فطور من شقوق، أي أنك لا ترى فيها شقوقا. قال محمد: من كلام العرب فطرنا بالبعير إذا شق اللحم فظهر، ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر، يعني يرجع إليك البصر خاسئا هاترا، وهو حسير، أي كليل قد أعيا لا يجد منقذا. قال محمد: خاسئا أصل الكلمة الإبعاد، تقول خسأت الكلب إذا أبعدته، وقوله حسير حقيقة الكلمة منقطع عن أن تلحق ما نظر إليه، وهو معنى قول يحيى، وقالوا حسر الرجل وحسر، وهو الإعياء الشديد. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي الكواكب، وجعلناها، أي الكواكب، رجوما للشياطين، يعني ما جعل منها رجوما، وأعددنا لهم، أي أعددنا لهم عذاب السعير، يعني في الآخرة، للذين يرجمون من الشياطين، يرجمون من الشياطين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني صوتا، وهي تفور، تغلي، تكاد تميز، أي تبين بعضها من بعض، وتتفرق تغيبا على أعداء الله. ألم يأتكم نذير، يعني نبي، ينذركم عذاب جهنم؟ قالوا بلى، إن أنتم، يعنون الرسل والمؤمنين، إلا في ضلال، يعني في الدين كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لآمنا في الدنيا، فلم نكن من أصحاب السعير. والسعير اسم من أسماء جهنم، فسحقا، أي فبعدا لأصحاب السعير. قال محمد: سحقا منصوب على المصدر، المعنى أسحقهم الله سحقا، أي باعدهم من رحمته مباعدة، والسحيق البعيد، وتقول سحق الرجل وسحق سحوقا. قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني بالسر، بذكر ذنوبه بالخلاء. وقوله تعالى: لا يعلم من خلق، على الاستفهام، أي هو خلقكم، فكيف لا يعلم سركم وعلانيتكم، وهو اللطيف بلطفه خلق الخلق، الخبير في أعمال العباد. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهل لكم السلوك فيها وذللها لكم، فامشوا فامضوا في مناكبها طرقها، وهو تفسير الحسن ومجاهد. وكلوا من رزقه الذي أحل لكم، وإليه النشور، أي البعث. أمنتم من في السماء، على الاستفهام، يعني نفسه، أن يخسف بكم الأرض، أي أنكم تأمنون ذلك. قال: فإذا هي، قبل أن تخسف بكم، تمور، تحرك حتى يخسف بكم، أم أمنتم، أي أمنتم من في السماء يعني نفسه، أي لا تؤمنون أن يرسل عليكم حاصبا كما حصب قوم لوط، يعني الحجارة التي أمطرها عليهم. ولقد كذب الذين من قبلهم قبل قومك يا محمد، فكيف كان نكير على الاستفهام، أي كان شديدا ونكير عقوبتي. قال محمد، ذكر ابن مجاهد أن ورش الرواع النافع نذيري ونكيري بياء في الوصل. قال وقرأ الباقون بكسر الراء من غير ياء في وصل ولا وقف. وقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات بأجنحتها، أي قد رأوها ويقبضن إذا وقف الطائر صافا بجناحيه لا يزول، في تفسير بعضهم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، على الاستفهام أي إن أراد عذابكم، أي ليس أحد ينصركم من دونه. إن الكافرون يعني ما الكافرون إلا في غرور، يعني في غرور الشيطان. فلجوا في عتو وهو الشرك، والفور يعني على الإيمان. أفمن يمشي مكبا على وجهه لا يبصر موضع قدميه، وهذا مثل للكافر، أهدى أم من يمشي سويا عدلا يبصر حيث يسلك، وهذا مثل المؤمن، أي أن المؤمن أهدى من الكافر. قال محمد يقال أكب على وجهه بالألف، وكبه الله بغير ألف. قليلا ما تشكرون، أي أقلكم من يؤمن. قل إنما العلم عند الله، يعني علم الساعة، لا يعلم قيامها إلا هو، وإنما أنا نذير أنذركم عذاب الله مبين أبين لكم عن الله. فلما رأوا يعني العذاب زلفة قريبة سيئت وجوه الذين كفروا، ساء العذاب وجوههم. وقيل لهم عند ذلك هذا الذي كنتم به تدعون، لقولهم ائتنا بعذاب الله استهزاء وتكذيبا. قال محمد، ذكر أبو عبيد أن من القراء من قرأ الذي كنتم به تدعون خفيفة، لأنهم كانوا يدعون العذاب، يدعون بالعذاب في قوله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. قال وقرأ أكثرهم تدعون بالتشديد، قال وهي القراءة عندنا، والتشديد مأخوذ من التخفيف، تدعون تفعلون، وتدعون تفتعلون مشتقة منه. قوله قل، يعني يا محمد أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، يعني من المؤمنين، أو رحمنا فمن يجيب، يعني يمنع الكافرين، ليس لهم مجير يمنعهم من عذاب الله. فستعلمون يوم القيامة من هو في ضلال مبين، أي أنكم أيها المشركون في ضلال مبين. إن أصبح ماؤكم غورا، أي قد غار في الأرض فذهب، والغور الذي لا يقدر عليه ولا تدركه الدلاء. فمن يأتيكم بماء معين، جاء عن عكرمة المعين الظاهر، قال الحسن المعين الذي أصله من العيون. قال محمد غورا مصدر موصوف به، تقول ماء غور وماء آن غور ومياه غور، كما تقول هذا عدل وهذان عدل وهؤلاء عدل. طيب بارك الله فيك، هذه السورة الكريمة العظيمة سورة الملك، أولا فيها فضائل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها المنجية وأنها المانعة، قال سورة 30 آية أنجت أو منعت العذاب، عذاب القبر، منعت صاحبها من عذاب القبر، يعني أن الذي يحافظ عليها ويكثر من قراءتها ويتعلم معانيها تكون سببا في إنجائه وخلاصه من عذاب القبر. هذا أثر ثابت صحيح، وجاء أيضا عن كثير من السلف أنهم كانوا يقرؤون سورة الملك كل ليلة، يعني إدراكا لهذا الفضل العظيم. وقد أدركنا أيضا نحن أناسا في قريب معروفين، يعني وأعرفهم معرفة تامة، أنهم يقرؤون سورة الملك كل ليلة، إما في راتبة المغرب أو بعد راتبة المغرب أو العشاء، وكانوا يحافظون على قراءتها لما فيها من هذا الفضل العظيم. السورة هي تبرز إبداع الله في خلقه، يعني تركز على هذا الخلق البديع في السماوات والأرض، فتحدثت عن السماوات، خلق 7 سماوات طباقا، وخلقها بهذا الجمال الذي لا تجد فيه تفاوت، ثم تحدث عن الأرض وجعلها ذلولا، وفيها من الخيرات فامشوا في مراكبها. ثم بعد ذلك حذر الكافرين من الإعراض والتكذيب، ثم أشار أو لفت الأنظار أيضا إلى إبداع آخر وهو الطيور التي تطير في السماء وجمالها وحسنها وبهاؤها إلى غير ذلك من الآيات. ثم تهديد آخر لهؤلاء الكفار المعرضين الذين أعموا أبصارهم وبصائرهم عن النظر في هذا الكون العظيم الذي يدل على أن وراءه خالقا مبدعا متصرفا مالكا. طيب، افتتحت السورة بكلمة تبارك، ولذلك تسمى بسورة تبارك، وأحيانا تسمى بسورة الملك لأن الله ذكر ملكه فيها فقال بيده الملك، وذكر أيضا أنواع من الملك فيها: ملك السماوات، ملك الأرض، ملك الموت، ملك الحياة، ملك ما في الأرض، ملك ما في السماوات، يعني ملك الخلق سبحانه وتعالى. فسميت بالملك، تسمى بالملك وتسمى بتبارك. طيب، يقول هنا ما معنى تبارك؟ من البركة وهو الخير الكثير. وهذه كلمة تبارك، هذا الفعل لا يضاف أو لا ينسب إلا إلى الله، فلا يجوز أن تقول لإنسان أنت تبارك أو تباركت علينا. الذي يتبارك هو الله، مثل تعالى وتعاظم لا تكون إلا لله، فلا يجوز أن نصرفها لمخلوق نقول فلان تبارك علينا، وإنما نقول فلان بركة علينا، هذه من بركاتك يا فلان، هذا جائز، أنت بركة علينا، فيك بركة. لكن نقول أنت تباركت، تبارك هذا الفعل تبارك على هذا الوزن تفاعل، لا يكون إلا لله. طيب، قال تبارك الذي بيده الملك. والله عز وجل افتتح هذه السورة بتبارك كما افتتح سورة الفرقان بتبارك، قال تبارك الذي بيده الملك. في هذه الآية إثبات صفة اليد لله عز وجل، ويجب أن نثبتها لله على الوجه اللائق، وجاءت أيضا بصيغة التثنية، قال لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، فيجب علينا أن نثبت أن لله يدين حقيقتين لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، والواجب علينا أن نؤمن ونصدق بما جاءنا عن الله، ونثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. هذا في الصفات الذاتية والصفات الفعلية يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله، ولا نؤولها، ولا نقول بيده الملك يعني نؤولها بأي تأويل آخر، مثل ما يؤول المؤولون لما قالوا في بل يداه مبسوطتان، قال خيره وفضله وعطاؤه، لا، وإنما يجب علينا أن نثبت. لو قلت مثلا بل يداه مبسوطتان يعني خيره وعطاؤه ونعمه، زين، ماذا تصنع بقوله لما خلقت بيدي، أي بنعمتي؟ ما يمكن. طيب، قال بيده الملك هو على كل شيء قدير، أي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم أضاف لك من أفعاله وفضائله، قال الذي خلق الموت والحياة، الذي أوجد الموت هو الله، وأوجد الحياة في الناس هو الله، وإنما خلق الموت والحياة قال ليبلوكم، أي ليمتحنكم في أعمالكم، يعني ما خلق الله هذا الخلق وخلق الدنيا وخلق فيها الموت والحياة، هذا يموت وهذا يحيا، إلا امتحان. ولاحظ أنه قدم الموت لأنه هو الأصل والحياة طارئة، أو لأن الموت أمر يصعب على الناس فقدمه هيبة لهم وتذكيرا بأن الذي يملكه هو الله. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ليبلوكم أي يختبركم، أيكم أحسن عملا، ما معنى أحسن عملا؟ قال يعني أصوبه، أحسنه يعني أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا صائبا، يعني خالصا لله على طريقة شرع الله على لسان رسوله. يقول وهو العزيز الغفور، أي عزيز في نقمته لأعدائه، غفور لعباده وأوليائه. ثم أضاف لك أيضا من بديع خلقه، لما قال بيده الملك وقال خلق الموت والحياة، قال أيضا خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، سبع طرائق، كل سماء تبعد عن الأخرى 500 مسيرة 500 سنة، مرفوعة بغير عمد طباقا. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هل تجد فيه؟ ما فيه، نفى أول. قال ما يمكن أن يوجد فيه تفاوت واختلاف، ما فيه. شوف قال هنا اختلاف، بل هي مستوية جميلة حسنة بديعة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، ارجع النظر وانظر مرة أخرى، هل ترى من فطور وشقوق وعيوب فيها؟ ما فيه، ما يمكن. ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا يعني متعبا كليلا فاترا، وهو حسير قال كليل، قد أعي أو تعب يعني من كثرة النظر، لكنه لم يجد شيئا من العيوب، لم يجد شيئا من العيوب. طيب، ثم قال، ثم سبحانه وتعالى أيضا أشار إلى بديع خلقه مرة أخرى فقال ولقد زين السماء الدنيا زينها، لما بين أنها سليمة من العيوب أضاف إليها الجمال، فقال زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين. النجوم لها ثلاث فوائد، الفائدة الأولى أنها زينة للسماء، والثانية أنها مصابيح تضيء، زينة ومصابيح، الثانية أنها رجوم، رجوم للشياطين، ترجم الشياطين بالشهب، والثالث أن الناس يهتدون بها، قال وبالنجم هم يهتدون. طيب، قالوا علامات وبالنجم هم يهتدون. قال خلقنا هذا الخلق العظيم، ويجب على المسلم المؤمن العاقل أن يعرف عظمة الله ويعرف خلقه، وهذا الخلق يدل على أنه هو الواحد وأنه هو الذي يجب أن يعبد لا غير. فلذلك قال واعتدنا، قال سبحانه وتعالى واعتدنا لهم عذاب السعير، أي لهذه الشياطين التي شياطين متمردة كافرة، متمردة على الله وكافرة ومؤذية، فقال واعتدنا لهم عذاب السعير. وليس جميع الجن، الجن فيهم مسلمون وفيهم مؤمنون، وفيهم مسلمون وفيهم مؤمنون. فالشياطين هم الكفار الذين يؤذون، فلذلك عد لهم العذاب السعير. طيب، يقول لما ذكر العذاب لهؤلاء الجن ذكر العذاب أيضا للإنس المتمردين الكفار، قال وللذين كفروا ربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ثم صور لنا شدة العذاب يوم القيامة لهؤلاء، قال إذا ألقوا فيها، أي شياطين الإنس والجن، سمعوا لها شهيقا، أي للنار تشهق. ما هو الشهيق وما هو الزفير؟ الشهيق سحب الهواء، والزفير دفعه بقوة. يقال الحمار أعزكم الله له في صوته شهيق وزفير، لأنه يسحب الهواء ثم يدفعه بقوة، فالنار تسحب بقوة، تسحب الهواء بقوة، الهواء الحار. قال لها شهيق صوت عالي، وهي تفور، يعني نارها شديدة، تفور فوران شدة النار. يقول هنا تفور يعني تغلي. ثم قال تكاد تميز من، تكاد تميز أي تتقطع من شدة الغيظ، تتميز تتقطع النار من شدة الغيظ على الكفار، تغيظ عليهم، تريد أن تنتقم من أعداء الله الذين كفروا بالله. قال كلما ألقي فيها فوج، كلما جاءت جماعة سألهم خزنتها ما الذي جعلكم تدخلون النار؟ ما أتاكم نذير وأنذركم هذه النار؟ قالوا بلى، جاءنا نذير وأنذرنا وحذرنا، لكننا كذبنا، وقلنا ما نزل الله من شيء، أنكرنا وكذبنا وكفرنا برسالات ربنا وبرسلنا، بل اتهمناهم بالضلال. فهذا دليل على ماذا؟ على أن الحجة قد قامت عليهم، وأن كفرهم كان على بين، وأن الله لم يظلمهم. ثم قال لو كنا نسمع ونقل، ما كنا في أصل، لكن لا سمع لنا ولا عقول. فاعترفوا بذنبهم، فلما اعترفوا بذنبهم عوقبوا عليه بالعدل، فالله سبحانه وتعالى أعدل العادلين في حكمه. قال الله عز وجل فسحقا وبعدا لأصحاب السعير وهم أهل النار. فلما ذكر أهل النار وما أعده لهم من العذاب الشديد الغليظ، ذكر أهل الجنة فقال إن الذين يخشون ربهم يخافونه بالغيب، بما والله غائب عنهم لا يرونه، وأيضا هم يخافون الله إذا غابوا عن الناس، لا أنهم يخافون الله عند أمام الناس وإذا غابوا ارتكبوا المعاصي، لا، يخشون ربهم بالغيب. قال لهم مغفرة وأجر كبير، تغفر لهم ذنوبهم والأجر كبير، فوزهم بجنات النعيم. ثم سبحانه وتعالى يبين أيضا مظهر من مظاهر قدرته وإبداعه، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، السر والعلانية. ولذلك قال أسروا أو أعلنوا، أسروا أو اجهروا، هو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ليس بالجهل والسر، بما يدور في صدور الإنسان الناس. ثم قال ألا يعلم، من باب التنبيه والتذكير، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. اللطيف اسم من أسماء الله، هذا استفهام يفيد التقرير، يعني قد علم الله. واللطيف الذي يوصل الخير للإنسان من غير أي أشعر، واللطيف الذي يعلم دقائق الأمور، اسم اللطيف اسم عجيب، ولا يأتي إلا مع الخبير، أبدا لا يأتي إلا مع اسم الخبير، لا يأتي مع اسم آخر في القرآن كله. فهو لطيف عالم بدقائق الأمور، خبير بها. طيب، يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لما تحدث سبحانه عن السماء وأنه خلق طباقا أشار إلى الأرض، فقال جعل الأرض ذلولا أي مذللة للإنسان، يعني مسخرة لهذا الإنسان، يمشي عليها ويبني ويزرع. قال ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني المناكب أطرافها وأماكنها الواسعة، وكلوا من رزقه، يعني امشوا وابحثوا عن الأرزاق وكلوا من الأرزاق، أن الله أباح لكم كل ما على الأرض إلا ما دل الدليل على تحريمه وإليه النشور، أي تأكلون وتمشون وتعيشون وتتمتعون في هذه الدنيا ثم تعودون إلى الله. ثم هدد هؤلاء الكفار المعاندين فقال أأمنتم أيها الكفار من في السماء وهو الله أن يخسف بكم الأرض إذا عاندتم واستمريتم على كفركم، وهي فإذا هي تمور أي ترتج وتضطرب وتموج. يقول المؤلف هنا تمور أي تتحرك حتى يخسف بكم، حتى يخسف بكم. قال أم أمنتم من في السماء، أيضا يعني أم هنا استفهامية، ولذلك قال أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، يعني عذاب من تحت خسف، وعذاب من فوق إرسال الحاصب الحجارة من فوقهم، يرسل عليكم حاصبا حجارة. يقول فستعلمون كيف نذير، يعني ستعلمون شدة العقوبة والإنذار، وأيضا وأثر هذا الإنذار. قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يقول كذبت الأمم الماضية فكيف كان النكير وعذابي عليهم، مثل ما ذكر المؤلف في إثبات الياء وحذفها، هذا وارد في القراءات. طيب، يقول سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير، أيضا لما أشار إلى بديع خلقه في السماوات وبديع خلقه في الأرض وما فيها من مصالح، أشار إلى ما بين السماء والأرض مما يلفت الأنظار في هذه الأجواء. قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات بأجنحتها تمد أجنحتها وتصفها، يقول ويقبضن أي يقبضن أجنحتها بقدرة الله سبحانه وتعالى، ما يمسكها إلا الله في السماء، ما يمسكها أحد إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى. قال ما يمسكهن إلا الله إنه بكل شيء بصير مطلع عالم به. ثم هدد هؤلاء الكفار فقال أمن هذا الذي هو جند لكم، أصلها أم من، ومن اسم موصول، وأم استفهامية، أصلها أم من هذا الذي، هل من يعني هل هناك جند موجود ينصركم من دون الرحمن، في جنود تدفع عنكم العذاب إذا أراد الله بكم العذاب، ما فيه. قال إن الكافرون إلا في غرور. المؤلف يقول غرور الشيطان، الغرور والغرور، وغركم بالله الغرور، هذا الشيطان بالفتح غرور، والغرور مصدر غره غرورا. طيب قال ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم، لما هددهم بانتقامه منهم وأن انتقامه منهم وأن ليس لهم من يدفع عنهم العذاب، ذكرهم بالنعم، قال من الذي يرزقكم لو أمسك رزقه ومنع الرزق عنكم، هل هناك من يرزقكم؟ النتيجة أنهم لم يستجيبوا، بل لجوا في عتو ونفور، استمروا وصاحوا ويعني وردوا الحق، ولج بمعنى رفع صوته بعدم قبول الشيء، لجوا، قال في عتو عناد شديد، وهو الشرك والكفر ونفور عن الحق والإيمان، لا يريدون الإيمان. ثم قارن سبحانه وتعالى بين أهل الحق وأهل الباطل، قال أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني وجهه إلى الأرض لا يستطيع أن يمشي، لا يرى ما أمامه، قد كب وجهه إلى الأرض، هذا تصوير لأهل الضلال وأهل الطاعة. هل إذا رأيت رجلا قد كب وجهه إلى الأرض هل يستطيع أن يمشي؟ ما يمشي، الذي يريد أن يمشي أن يرفع رأسه وينظر أمامه مكبا أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم قد رفع رأسه واستقام في مشيته، هذا لا يستوي مع هذا، كما أن أهل الكفر لا يستوون مع أهل الإيمان. ثم ذكرهم بشيء من نعمه وبديع صنعه فقال هو الذي أنشأكم أي أوجدكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، تأملوا في أنفسكم في سمعكم في أبصاركم في قلوبكم قليلا ما تشكرون هذه النعمة، بل أنتم في غفلة وضلال. ثم ذكرهم بنعم أخرى قال هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ذرأكم ونشركم وبثكم في الأرض وهو قادر على جمعكم مرة أخرى. ثم يحكي عن حالهم، يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد الذي تعدنا به محمد من العذاب إن كنت صادقا، أين هو، يعني يستهزئون ويسخرون، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله قل لهم إنما العلم عند الله، الذي يأتي بهذا الوعد أو الوعيد الشديد هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا نذير ومبلغ عن الله. طيب يقول المؤلف هنا يقول قل إنما العلم عند الله، أي علم الساعة والعلم بالعذاب كلها من الله، وإنما أنا أنذركم العذاب فقط، يعني مبلغ عن الله، مبين قال أي أبين لكم عن الله. قال فلما رأوه أي العذاب الذين كانوا يطلبونه والذين كانوا يقول متاه، لما رأوه أمامهم عيانا وزلفة أي قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا، ساء العذاب وجوههم، فأصبحت وجوههم قد يعني تأثرت بهذا العذاب، سيئت وجوههم تغيرت وجوههم. قال سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، ما معنى تدعون؟ قال قرأت بقراءتين تدعون وتدعون، أما قراءة تدعون أي تطلبونه، كنتم تطلبون العذاب، وقراءة التخفيف تدعون أي تدعون بنزول العذاب من الدعاء. طيب، قال سبحانه وتعالى قل لهم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يقول أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني، لو أراد الله إهلاكي ومن معي من المؤمنين أو أراد رحمتنا، من يجير الكافرين من عذاب أليم؟ إذا كنا نحن أهل الطاعة والاستقامة نخاف على أنفسنا من الهلاك أو نطلب الرحمة، فكيف أنتم حالكم؟ من الذي يدفع عنكم ويجيركم ويمنعكم من العذاب؟ لا أحد. ثم قال قل هو الرحمن ذو الرحمة العظيمة، آمنا به وصدقنا وعليه توكلنا وفوضنا أمورنا إلى الله عز وجل، وأنتم لم تؤمنوا ولم تتوكلوا عليه، فستعلمون صيغة تهديد ووعيد من هو في ضلال مبين. وأسلوب هذا يعني أسلوب تقريب لهم حتى يعني ينظروا في أمرهم ويتأملوا. ثم هددهم بالهلاك، قال قل أرأيتم أخبروني لو أن الله يعني ذهب بهذا الماء الذي كما قال تعالى وإنا على ذهابه على ذهاب به لقادر، إن أصبح ماءكم غورا أي بعيدا لا تستطيعون أن تخرجوه ولا تصل إليه الدلاء، من يأتيكم بماء معين؟ من يأتيكم بهذا الماء الماء المعين؟ قال المعين الذي أصله من العيون، المعين يعني الماء الظاهر القريب الذي هو قد وصل إلى درجة الصفاء والحسن والجمال. كل السورة حديث عن الحسن والجمال والبهاء وآيات الله في الكون التي ينبغي الإنسان أن يعتبر ويتفكر فيها وتزيده إيمانا وقربا من الله، لا أنه يبعد ويكون في ضلال. ولذلك السورة ما بين إبراز لبديع خلق الله وإقامة الحجة على هؤلاء الكافرين، وما بين تهديد ووعيد لأعداء الله المنكرين لأحكام الله ومنكرين لآياته الكونية ودلائل قدرته سبحانه وتعالى. سورة حقيقة يعني يعيش معها الإنسان يعني في في في هذا في النظر في هذا الكون العظيم سمواته وفي بدع خلقه وفي الأرض وبديع خلقها وما بينهما من الإشارة إلى الطيور ونحوها، آيات عظيمة فيها تهديد وتخويف لعل هؤلاء الكفار يعودون إلى الله. طيب في آخر آية قال فمن يأتيكم بماء معين، ينبغي الإنسان إذا قرأ هذه الآية أن يقول يأتي به الله، ولذلك ورد في بعض الآثار أنه يشرع الإنسان أنه إذا قرأ هذه الآية أن يقول يأتي به الله، كما في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، نقول بلى إنه هو أحكم الحاكمين، وكما في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، نقول بلى قادر. هل يجوز إنسان أن يقرأها في الصلاة؟ نقول ورد في بعض الأحاديث والآثار أنه يجوز ذكرها في غير الصلاة ويجوز ذكرها في النوافل، أما الفرائض فالفتوى على أنه لا يقال، لا تقال في الفرائض لا تقال. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.